ثم قال في آخر الأقسام: والرفع في غير الذي مر رجح، فما أبيح افعل ودع ما لم يباح. قال هذا هو الذي تقدم أنه القسم الرابع، وهو ما يجوز فيه الأمران ويختار الرفع، وقد مر علينا هذا في أول الباب. وضابطه قال: وذلك كل اسم لم يوجد معه ما يوجب نصبه، ولا ما يوجب رفعه، ولا ما يرجح نصبه، ولا ما يجوز فيه الأمرين على السواء، وذلك نحو زيد ضربته، فيجوز رفع زيد ونصبه، والمختار رفعه، لأن عدم الإضمار أرجح من أي، فقد نقله سيبويه وغيره من أئمة العربية وهو كثير. وأنشد أبو السعادات ابن الشجري في أماليه على النصب قوله: فارسا ما غادروهم الحمى غير زميل ولا نكس وكل. ففارسا وردت هذه الكلمة بالرفع، وردت بالنصب. نعم، قالوا ممن رواها بالرفع أبو تمام في ديوان الحماسة، وممن رواها بالنصب ابن الشجري كما ذكر ابن عقيل. فارسا ما هنا زائدة، وغادروا بمعنى تركوه في مكانه، ومعنى ملحمة أي نشب في الحرب فلم يجد مخلصا. والزميل هو الضعيف الرعديد الجبان، والنكس الذي هو الضعيف الذي لا يقصر، أو الذي يقصر عن النجدة والمساعدة، يعني لا يقدم نفسه للمساعدة والمعاونة. والوكل هو الذي يكل الأمور إلى غيره. إذن هو الآن يمدح هذا الفارس، ها؟ أقول يمدح هذا الفارس. والشاهد في البيت فارسا، حيث أنه منصوب بفعل محذوف في السرور المذكور التقدير غادر فارسا، وعلى رواية الرفع فهو مبتدأ، فالذي قال أن النصب لا يجوز يرد عليه بهذا البيت. قال: ومنه قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها، بكسر تاء جنات، يعني فهو جمع مؤنث سالم منصوب بالكسرة لأنه مفعول لفعل محذوف، والتقدير يدخلون جنات عدن. هذا معنى قوله: والرفع في غير الذي مر رجح، يعني في غير الذي مر من المواضع السابقة يترجح الرفع. فما أبيح افعل ودع ما لم يباح، يعني ما جاز الصناعة النحوية افعل، وما لم يجز دعه واترك. وبهذا نكون قد نهينا الكلام على أحوال المشغول عنه. بقي الكلام على المشغول، وبقي الكلام على المشغول به، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري. هذا البيت موضوعه البحث في المشغول به، فإن المشغول به وهو الفعل على ما تقدم له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتصل بالضمير، وأنتم تعرفون أن المراد بالضمير هو المشغول به هو المشغول به. فقبل أن ندخل في الحالات الثلاث، لك أن تنسب الحالات الثلاث للمشغول به اللي هو الضمير، ولك أن تنسب الحالات للمشغول اللي هو الفعل كما قلنا. فلنا أن نقول إن المشغول، ما هو المشغول؟ الفعل له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتصل بالضمير، الحالة الثانية أن ينفصل بحرف جر، الحالة الثالثة أن ينفصل بإضافة، وإن شئت قل بمضاف. هذه ثلاث حالات لأي شيء؟ للمشغول اللي هو الفعل. لك أن تنسب الحالات إلى ماذا؟ إلى المشغول به، لكنك تنسب الحالات للمشغول به اللي هو الضمير، فتقول أن الضمير له ثلاث حالات: إما أن يتصل بالمشغول اللي هو الفعل، وإما أن ينفصل عنه بحرف جر، وإما أن ينفصل عنه بإضافة. إذا قلنا بإضافة يعني بسبب إضافة، ولا معروف أن الإضافة أن عامل معنوي، فإن أردت العامل اللفظي تقول بمضاف. فلو قلت مثلا الضيف أكرمته، أنت أين المشغول عن الضيف؟ حكمه إيه راجح ولا مرجوح ولا تحدث؟ على حد سواء أو في ترجيح؟ لإيش؟ ولا عجيب صحيح، ما في مرجح لأحدهما. أنت لماذا؟ نعم، مثل ما مر علينا يترجح الرفع، لأن النصب يحتاج إلى تقدير والرفع لا يحتاج إلى تقدير، وما لا يحتاج إلى تقدير أو لما يحتاج إلى تقدير، إذن الرفع أرجح هنا، الرفع أرجح. طيب أين المشغول به؟ أنت مشغول به أين هو؟ الضيف أكرمته ألها. طيب من أي الأحوال الثلاثة اللي مر؟ نعم. طيب أين المشغول؟ ما حضرت أنت، أين المشغول؟ المشغول الفعل أكرم. من أي الأحوال الثلاث؟ بماذا؟ المشغول عنه ولا بالمشغول به؟ بالمشغول به، وهو الضمير. طيب لو قلنا مثلا زيدا مررت به، من أي الأحوال الثلاث؟ هذا منفصل بحرف الجر، لأن الهاء ما اتصلت بالفعل مرة، إنما انفصلت بحرف جر، إذن هذه مغايرة للحالة الأولى. طيب لو قلت مثلا زيدا ضربت غلامه، انفصل بأي شيء؟ اي لا ما يعني، لكن بالنسبة للمثال ايه اللي هو الإضافة ولا لا؟ الغلام مضاف والهاء مضاف إليه، إذن أين المشغول عنه؟ الهاء، وقد حصل الفصل بأي شيء؟ بالمضاف اللي هو غلام، ولهذا الآن صار غلام هو المشغول به أو لا؟ أقول صار غلام هو المشغول، هو المشغول به. إيه صارت الآن خلاص لها في موضع الجر، إلا اي لابد ان ترجع للاسم السابق. اي نعم، لكن لابد من الضمير، لانه ما يصح في باب الاشتغال ان تقول زيدا ضربت رجلا. ها الان لا، صار المشغول به هو الاسم الظاهر، الاسم الظاهر، وهذا يسمى عندهم بالسببي، يسمى بالسببي. فصارت الخلاصة أن المشغول به إما أن يعمل في ضمير الاسم السابق، وإما أن يعمل في سببيه، وإما أن يعمل في سببيه. ما هو السببي؟ هو الاسم المتصل بضمير يعود على الاسم السابق. لا، هو جار ومجرور الآن. أي هم يقولون الجار المجرور في محل نصب، في محل نصب. لكن تعرف أن الهاء ما يمكن تتصل بالفعل مرة. أي لأن الفعل مرة لا يتعدى إلى المفعول بنفسه، إنما يتعدى إلى المفعول بواسطة حرف الجر. يقول الشارح: يعني لا فرق في الأحوال الخمسة السابقة. أحوال ماذا؟ أحوال المشغول عن، يقول أحوال المشغول عن اللي مرت. لا فرق بين أن يتصل الضمير بالفعل المشغول به، هذه الحالة الأولى، نحو زيد ضربته، أو ينفصل منه بحرف جر، هذه الحالة الثانية، نحو زيد مررت به، أو بإضافة، هذه الحالة الثالثة، نحو زيد ضربت غلامه، أو غلام صاحبه. مثل بمثالين ليبين أنه لا فرق بين أن يتصل الضمير بالمضاف أو بما أضيف إليه المضاف، أو لا، أو بما أضيف إليه المضاف، لأن عندك الآن غلام مضاف ولها مضاف إليه. إذن الآن اتصل الضمير بماذا؟ بالمشغول به. لكن المثال اللي يليه، هل اتصل الضمير بالمشغول به؟ لا، بمضاف إليه، لأن المشغول به غلام، ولم تتصل الضمير بغلام، إنما اتصلت بالمضاف إليه، لأن غلام مضاف وصاحبه مضاف إليه، وصاحب مضاف ولها مضاف إليه. أو مررت بغلامه أو بغلام صاحبه، هذا الآن مثال آخر، نعم، للانفصال بحرف الجر. يعني لا فرق بين أن يكون السببي مجرورا بحرف الجر، أو السببي وقع مضافا إلى ما هو مجرور بحرف الجر. قال: فيجب النصب في نحو إن زيدا مررت به أكرمك، كما يجب في إن زيدا لقيته أكرمك. كما هو معلوم إنما وجب النصب في المثالين لأن المشغول عن وقع بعد أداة تختص بالدخول على الأفعال. لكن ما الفرق بين المثالين؟ المثال الأول انفصل المشغول نعم به عن المشغول بحرف الجر، مررت به. وفي المثال الثاني اتصل المشغول به بالضمير. فقصد ابن عقيل أن يبين أنه لا فرق بين أن يكون الضمير متصلا بالفعل أو مفصولا، لا يتغير العمل. قال: وكذلك يجب الرفع في خرجت فإذا زيد مر به عمر. مر علينا وجوب الرفع لأنه وقع بعد إذا الفجائية، كذا. لكن هنا الفعل المشغول به مرة انفصل عن الضمير بحرف الجر، بحرف الجر، كيف نجعله متصلا؟ خرجت، فإذا زيد مثال ابن عقيل يضربه عمرو، يكون الآن الضمير اتصل بالفعل،